بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من رحلتنا إلى الآخرة، ومعنا ومعكم فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد العزيز القرشي. أهلا وسهلا شيخنا. أهلا ومرحبا. معذرة التأخير من عندي هذه المرة، فهذا التأخير كان من عندي أنا وليس من عند فضيلة الشيخ، فنعتذر للجميع على التأخير 10 دقائق كاملة. فنبدأ إن شاء الله، ومع علامات الساعة الصغرى ما زالت مستمرة. وطبعا الموضوع كما قلت سابقا، التقديم له لا يعني لا يستدعي أن يكون في تقديم. نترك الشيخ فضيلة الشيخ يعني يشرح لنا ويدخل في الموضوع مباشرة. تفضل شيخنا الكريم. بارك الله فيك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. سلام الله عليكم ورحمته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حديثنا لا يزال موصولا بفضل الله تعالى عن علامات الساعة الصغرى، وجل ما ذكرناه مما ظهر منها إلا أن تأتي علامة في ثنايا الحديث أو ربما أكثر، فنقول هذه علامة لم تظهر. آخر ما تحدثنا عنه في درس البارحة حديثان للنبي عليه الصلاة والسلام كنموذج لما نتحدث عنه، إنه الحديث ممكن يكون فيه علامات ظهرت وعلامات لم تظهر. قوله عليه الصلاة والسلام: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: ومتى ذلك يا رسول الله؟ قال: إذا ظهرت القيان والمعازف وشرب الخمور. قلت عند الشرح: في هذه الأمة خسف وقع، وإن لم يكن بالصورة الكبيرة الملفتة للنظر، لكن الخسف وقع فعلا ومصور في المواقع ومعروف في البلاد، وبيكون هذا الخسف أحيانا مع زلازل أو مع فيضانات أو سونامي أو غيره. والمسخ هذا الذي يعد لم يقع، حين يتسمع الناس بأناس مسخوا قردة وخنازير والعياذ بالله تعالى. وقذف قوم يقذفون بالحجارة كما قذف قوم لوط، والعقوبة غالبا ما بتكون مرتبطة بالذنب، فالقذف هنا لعله مرتبط بأناس يظهرون الفاحشة التي هي من جنس فعل قوم لوط، وهو ما يسمى باللواط، وبدأوا يسمونه في الوقت الحديث بالشذوذ الجنسي، وبعدين انتهوا إلى أنه بيسموه المثلي أو المثليين. الرجال بيتجوزوا بعض والنساء اللي بيتجوزوا بعض، كانت الأول عبارة عن فاحشة ممكن يعني يتوارى بها ويفعلونها خفية، لكن لا، ما عادش في مكان للحياة ولا للخشة، فعادت تبقى عملية حرية شخصية، وتباركها الكنيسة الغربية وتسمح بها القوانين البشرية، ولا يكتفى بأن تكون في بلاد الغرب على قدر ما يراد لها أن تنتشر في بلاد الشرق أو في بلاد المسلمين. فإذا الخسف والمسخ والقذف، وقع الخسف ولم يقع المسخ والقذف، لكن هذه العقوبات مترتبة على ظهور القيان، المغنيات والمطربات والراقصات، المعازف موجودة والفرق الموسيقية موجودة، وشرب الخمور موجودة يعني على أوسع نطاق، بعد ما كانت يدوب مثلا في الملاهي، وبعدين بقت البار، وبعدين بقت المقاهي، وبعدين دلوقتي مثلا البيوت الراقية يعني بزعمهم يعني، وفي صغراتهم لازم يلبث في بار برضو، وتقدم الخمور للضيوف وفي المناسبات وفي الحفلات وفي عياد الميلاد وفي عياد الزواج عادي جدا يعني. لأنه الأفلام المصرية بتاعتنا على مدى نصف قرن تقريبا وهي بتبث هذا لغاية لما أصبح شيئا عاديا في حياة الناس. الحديث الذي بعده قوله عليه الصلاة والسلام: بادروا بالموت إمرة السفهاء. ودي ما بنعلقش عليها كتير لأنه مين يعرفهاش يعني. وكثرة الشرط قالوا دي احنا شايفينها في كل حتة حتى في الحرم. وبيع الحكم قال يعني على عينك يا تاجر. واستخفاف الذمم بقت على أوسع نطاق. وقطيعة الرحم ما عادش الأخ يعرف ابن عمه، وممكن توصل لأنه ما يعرفش أخاه يعني. وصلت قطيعة الرحم الواحد ما يصلش أخاه، وأولاد الأخ ما يعرفوش عمهم، وحاجات كثيرة كده موجودة في المجتمعات سودة أوي يعني. ووجود فئة يتخذون القرآن مزامير يقدمونه للناس يلهونهم به وإن كانوا أقل منهم فقها، من زمان شايفينهم عارفينهم ووصلوا لغاية يعني درجة كبيرة دلوقتي، إنه يعني اللي بيتباهى عندنا في مصر إنه عندنا دين. شوفوا أهل القرآن يا جدعان، وتعمل بقى السرادقات لأهل القرآن في المناسبات أفراح وأتراح، وتلاقي بقى يعني الفرحة بقى والهيصة اللي حبها قلبك بلغة العوام يعني. ده كان آخر حاجة احنا وصلنا ليها عشان ما رجعش كتير لورا. وبنكمل مع علامات الساعة، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. حقيقة دي الرواية اللي أنا يعني قرأتها، لكن كان في رواية أخرى أنا سمعتها: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس بالمساجد. طب إيه الفرق بين الاثنين؟ لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، يعني يبقوا الناس قاعدين في المسجد بدل ما بيشغل نفسه بذكر طاعة وقراءة قرآن والصلاة المفروضة أو النافلة، وإن كانت النافلة سنيتها في البيت، لكن هو في المسجد في جو عبادة. لا، يجي وقت على المسلمين وقاعد في الجامع يعني يفتخر كده بقى، وفلان وابن فلان وهو من عيلة فلان، والخير والفلوس والفيلا اللي بناها والعربية اللي اشتراها، ويقعد ايه تباهي تباهي بقى. والحقيقة أنا شفت كده يعني، مش ما شفتش، عادي جدا ممكن الناس يبقوا قاعدين حتى في الحرم وقاعدين يكلمك بقى عن الدنيا اللي هو فيها والوسع اللي ربنا وسعه عليه. فده موجود، موجود على مستوى القرية البسيطة، الرجل قاعد بيتكلم عن الزرعة بتاعته والغيط والمحصول بقى قد ايه وكده، او يتكلم عن ابنه اللي راح سافر بره وبعت له فلوس. ده انا بكلمك على حاجات من ايام السبعينات، حتى اللي سموه بعهد الانفتاح، كنا ندخل الجامع او المصليه بتاعت العيله ونلاقي الناس قاعده تتكلم في الحاجات، ماله هو بالذكر وبالقران يعني سبحان الله. فدي من علامات الساعه اللي ذكرها النبي عليه الصلاه والسلام: لا تقوم الساعه حتى يتباهى الناس في المساجد. طب وعلى الروايه الاخرى: حتى يتباهى الناس بالمساجد. ودي برضو شفتها في قريتنا في محافظتنا في دولتنا وعلى مستوى العالم. ازاي بقى؟ مثلا كل عيلة كان في البلد لها جامع، فكان مثلا الجامع بتاع بيت جريشي قديم قوي، والناس اللي بنت بعدينا يعني عملوا جوامع حلوة كبيرة كده وعلى الطراز الحديد. فنيجي احنا نقول يلا، وبعدين يعني جامع بيت فلان وبيت علان، يلا يا عيلة لموا من بعضيكم واعملوا جامع ما حصلش في البلد. هو دي مثلا النموذج اهو. النموذج الثاني انه مثلا المساجد اللي في المدن تبقى حاجه برضو كده يعني على الطراز الحديث، ومثلا تتعمل مساجد عندنا تبنى نكاية يا دكتور للنكاية، يعني عيلة تعمل جامع عشان ما تروحش تصلي في جامع العيلة التانية، بالضبط. وان احنا الناس تيجي تصلي، خلي بالك يا دكتور الناس تتخانق مع بعض ان فلان انت ليش ما جيتش تصلي عندنا في المسجد بتاعنا، يعني اي او لو جاء واحد من العيلة التانية جايبك، ايه اللي جايبك هنا؟ غير كده وصلنا لمرحلة إن مثلا المساجد تبقى عبارة عن تحف معمارية وحاجة كده، تبقى إيه ناقص يدرجوها ضمن خريطة السياحة في البلد. وإذا كان من المساجد القديمة يبقى الآثار، وعندك إحنا عندنا مساجد القديمة دي كلها في الآثار والسياحة، ومنها الأزهر. وأنا كنت أدرس في الجامع الأزهر في الثمانينات، وكنت شيخ عمود وحفظ الأولاد القرآن قبل ما أخذ الماجستير والدكتوراه، ولغاية لما خدت الدكتوراه برضو كنت بدرس في الجامعة الأزهر، لغاية لما جات زلزال 92 مشونا من الأزهر ودونا الزهراء في مدينة نصر. الشاهد من القصة إن إحنا وعدين السياح داخلين طالعين علينا، بس كان يعني لسه في شيء من الحشمة، فكانوا يلبسوا السائحات دول يلبسوهم عباية كده، لانه البنت جايه لابسه ميني جيب او لابسه شورت او هوت جيب، هي كده كفر سايحه سايحه. فيروحوا العمال بتوع الجامع الازهر يروحوا ملبسينها عبايه. اي نعم العبايه مفتوحه وبرضه مبينه يعني، لكن هو عاوزين يقول لهم الجامع ده ليه اجلال عندنا وكده، فلازم تلبسوا العبايه. وبعد ما كانت على راسهم تنزل عشان شعرهم سايح ونايح والكلام ده. ده موجود في الأزهر، موجود في الجامع بتاع الشيعة ده اللي خدوا لحسابهم الحاكم بأمر الله، ومساجد تانية كتير. إذن مساجد يتباهى بها لغاية لما طبعا الأحياء الجديدة ما شاء الله بقى يعملوا كده في كل حي مسجد، تخش انت بدل ما تصلي تقعد تتفرج على الجامع بقى والهندسة المعمارية والنظام والنظافة والجمال. وبعدين يبقى برضو معلم سياحي. وأنا رحت ماليزيا وشفت الجامع الأحمر والجامع الأزرق والجامع مش عارف إيه، وليتها برضو كلها حاجات كده يعني على التراث العالي جدا، لدرجة رحين نصلي في فريضة كده في الجامع الأحمر ونلاقي رجالة ونسوان لابسين لبس موحد زي شغل المضيفين والمضيفات، ويستقبلونا ومش عارف ايه. احنا داخلين ايه يا جدعان؟ احنا داخلين جامع ولا رايحين فين؟ المهم ادي مساجد يتباهى بها ويتباهى ايه فيها، لغايه لما شفنا بقى المساجد اللي عندنا في ظل الفقر اللي عايشاه مصر. تلاقي مثلا لما يتبني مسجد، اتبنى زمان عندنا في مصر قبل كام سنه كده مسجد اسمه الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، كان حاجة فخمة قوي. وقبليه بشويتين كان مسجد النور اللي في ميدان العباسية، ولا مسجد الصديق اللي في الشيراتون. لا وده كله ايه، لو رحت تتكلم عن مسجد الفتاح العليم، مسجد الفتاح العليم في العاصمة الجديدة، ويقعدوا يتكلموا بقى عن المسجد، وجابوه لما تم افتتاحه هو والكنيسة اللي جنبه. صحيح. طبعا النجفة بكام والتحف بكام والشكل بكام والناس هتدخل ازاي، وهتدخل بكروت ولا من غير كروت، يعني شغلانة كبيرة الحمد لله ما حضرناهاش. بالمناسبة يا دكتور الصلاة في هذا المسجد لا يدخل فيها إلا مجموعة محددة بتصاريح، يعني مش أي أحد، يعني أنت مش حضرتك موجود في العاصمة الإدارية تروح تفتح تخش المسجد كده زي زمان، لا ده بيختاروا لأنه السيسي بيروح يصلي أو المسؤولين الكبار أو وزير الدفاع أو كذا. اللي انا عاوز اقول عليه ووصلت لحد انه بيدخلوا النسوان متبرجات وحاجات كده، وفي ناس نصارى دخلوا وحاجات ده خد التصريح بيدخل. صحيح. داخل يتفرج، داخل يصلي، داخل يشوف الـ يعني علامة من علامات الساعة المساجد التي يتباهى بها. يبقى دي علامة من علامات الساعة فعلا موجودة، سواء كانت المساجد التي يتباهى بها أو كانت إيه يتباهى الناس في المساجد أو يتباهى الناس بالمساجد. النبي عليه الصلاة والسلام حدثنا عن علامات الساعة، فذكر فيها لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه. لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه. واحد قاعد وبيسأل الشيخ، والشيخ على نياته قاعد يكاول، اللي بيسأل ده بيطلع مخ جليس الشيخ. أنا شخصيا لطالما صاحبني عدد من المخبرين يفوقون الحصر، وكان يبقى جليسي واحد معايا ويسافر معايا ويركب السيارة معايا وروح البيت معايا، وفي الآخر يطلع أمن دولة مخبر أو ضابط متستر ويقدم لي خدمات، تعال أوصلك. الشيخ أنت رايح فين الجمعة اللي جاية؟ السويس. والله لو أوصلك بالسيارة المنصور ومال، وأنا معاه أنا مش هسيبك. جليس بما تحمله الكلمة من معاني، وفي الآخر مخبر. أحيانا كانت الحاسة السادسة اللي بيقولوا عليها عندي تحسسني أنه الموضوع ده مش طبيعي، محدش يتجرأ كده ويعمل الحكاية دي كلها. وكانت بيبقى في مواقف صعبة، يعني أقرب الناس ليا ما يقربش مني. لما دمروا لي السيارة بتاعتي سنة 93، حرقوا لي فجروها في ميدان اسمه الأوللي جنب رمسيس، أبص ألاقي ناس داخل البيت عندي وقاعدين بيونسوني وبيأنسوني، ودول مين اللي بيتجرد دلوقتي؟ المخبرين في المنطقة عاملين زي الرز. وفي الآخر ألاقي هم من ضمن المخبرين. فلا تقوم الساعة حتى لا يأمن أحدكم جليسا، لطالما عدنا جلسات وبتتنقل على الهوى. وبعدين اللي يقول لك العصفورة ومش العصفورة، لا ده أنا كنت في كلية الدعوة وكنت رئيس قسم الأديان والمذاهب ده لغاية قبل الانقلاب، وبعد الانقلاب لغاية لما سبت البلد. الشاهد إنه كنا لما نعمل الجلسات العلمية بتاعتنا نلاقيها وصلت رئيس الجامعة ويجينا كلام، انتوا قلتوا ايه وعملتوا ايه وايه اللي بتقولوه ده، فنقول ده الكلام اتسجل او حد نقل. لكن ده وصل بينا الحال انه واحنا قاعدين في المجلس كانه في شاشه، وايه اللي بيحصل؟ انا ما اعرفش الجهاز شكله ايه اللي بينقل الصوره صوت وصوره، ونبص نلاقي الاداره العليا بتقول لنا ايه اللي انتوا بتعملوه ده وايه اللي انتوا بتقولوه. الله ايه الموضوع؟ لا تقوم الساعة حتى لا يأمن أحدكم جليسا. والله لو عدت أحكي لك على موضوع لا تقوم الساعة حتى لا يأمن أحدكم جليسا أو حتى لا يأمن الرجل جليسه، تلاقي صور رهيبة رهيبة. ولا يمكن يعني مثلا الواحد صادق واحد خلاص صديق يعني من الطراز الأول، وفي الآخر يطلع جاسوس عليه وعين عليه وحاجات كده، وده على مستوى يعني أهل الدعوة والمشايخ. ده أوحش من كده إنه الشيخ نفسه بيطلع ضابط في أمن الدولة. الشيخ إن لم يكن ضابط وبرتبة، والله شفتهم برتبة وكانت لحيته إيه؟ لحيته تروح في حاجة. وشفت اللي هو مثلا إما مرشد أو مخبر ده، واللي هو شيخ بس خلاص رايح جاي عليهم ينقل لهم كل حاجة عن فلان وعن علان اللي احنا بنعبر عنه منبطح أمنية. والنتيجة انه في الآخر مثلا يبقى تبع الزور، انبطاح أمني النتيجة بتاعته كده، نبايع الانقلاب والخيانة ونأيد وننتخب ونعمل ايه المصيبة اللي احنا فيها دي؟ ما هو أصل ده تاريخ، اوعى تفتكر انه جاي مرة واحدة. فدي عملية الانبطاح الامني، وعملية انه الانسان يبقى شغال شيخ وشغال مخبر. وانت فاكر الراجل ده اللي بيعادي الاسلام علانية، ده اللي اسمه خميس ولا اسمه ايه؟ جمعة. خميس ولا جمعة يا عم مصطفى؟ ما تقول على جمعة يا دكتور. لا ده مش على ده بس، واللي والراجل الثاني احنا عندنا كذا جمعه. الله المستعان. الراجل ده كان مخبر وهو معانا في الجمعية الشرعية، وكان العين بتاعتنا، العين اللي علينا. كان أمن الدولة يقول له تعرف تجيب لي 4 من الناس اللي هم يعني شايفين نفسهم كده في الدعوة وبيتكلموا وليهم جرأة وكده؟ قول له جيب لك 4، ده أنا جيب لك 40، بدل 4 أجيب لك 40. وعارف لما كان يقابلني في الجامعة ينزل من السيارة ويجري ناحيتي وهرول وميل وروح بايس إيدي. وهو دلوقتي زي ما أنت راسي كده وزي ما أنت شايف. سبحان الله. الشاهد لا تقوم الساعة حتى لا يأمن الرجل جليسه. فعلامات الساعة المشهورة والمشهورة جدا بشهرة حديث جبريل عليه السلام وبشهرة الواقع اللي احنا فيه، لما سيدنا جبريل سأل النبي عليه الصلاة والسلام متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ شوف لنا ولا انت يا جبريل، وأحسن من كده ما تلاقيش، لا في أفضل من جبريل في عالم السماء ولا في أفضل من محمد عليه الصلاة والسلام في الخلائق أجمعين. قال له ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها. دي رواية البخاري. في رواية مسلم أن تلد الأمة ربها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق وذكر الحديث. اللي همنا من الحديث هنا ذكر علامتين بصريح العبارة، قال ما أماراتها، فذكر له من الأمارات أمارتين. أن تلد الأمة الجارية، العبدة اللي هي الرقيق، أن تلد الأمة ربتها سيدتها، ربها سيدها. ودي معناها إيه؟ العلماء والله في هذه العلامة لهم قولان. قالوا إما هذه العلامة تكون على الحقيقة أو على المجاز، وكلاهما صحيح ومحتمل. إن كانت على الحقيقة فحروب بين يدي الساعة يقع فيها الأسر والاسترقاق، أعداؤنا يسترقون أسرانا فنعاملهم بالمثل فنسترق أسراهم، فمن كثرة الأسرى ومن كثرة الاسترقاق ممكن الأمة تلد ربها أو ربتها وهي لا تدري ويصبح سيدا عليها، وممكن تتباع هذه الأمة ويشتريها الابن أو تشتريها البنت، يعني أمور كده هتبقى فيها إيه؟ انعكاس معايير وانقلاب موازين وشوية لخبطة، فتلد الأمة ربتها أو ربها. ده إذا كان على الحقيقة، ويبقى في الحالة دي لم يظهر بعد. وبالمناسبة الإسلام جاء ليحرض العبيد وأعتق العبيد بالفعل، وفتح منافذ العتق من أوسع الأبواب وأغلق منافذ الرق، لكنه لم يحرم الرق الذي يكون معاملة بالمثل في الحروب. فلذلك هذا الصنف من الاسترقاق ليس منسوخا، ومعه الآية. ولذلك لما تقرأ في آية المؤمنون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. طب أزواجهم وعرفناها، ما ملكت أيمانهم، ما دي كانت زمان. قال لا، ما هي برضو قائمة ليست منسوخة. فيوم ما تحدث بين يدي الساعة مع الملاحم اللي هنتكلم عنها إن شاء الله، يمكن قول الحلقة اللي بعد اللي جاية، هيحدث هذا الاسترقاق والأثر، ويبقى تتحقق هذه العلامة إذا كانت من باب الحقيقة التي تدل على كثرة الأسرى والاسترقاق حتى تلد الأمة ربتها. في معنى ثاني يعني على المجاز والحقيقة، هو يعني واضح وموجود وممكن نرجحه كمان، لكن هذا لا يمنع من ذلك، وهو إيه؟ أن تلد الأمة ربتها بمعنى قلب الحقائق. الولد يطلع يتعلم والأم أمية، ودي صورة من الواقع، الأم أمية ما تعلمتش وبقت تشتغل يمكن في البيوت عشان تعلم ابنها، والابن ما شاء الله ربنا كرمه بشوية ذكاء مع مثلا ما أكرمه به لأنه يتيم، والأم بقت تشتغل في البيوت عشان ابنها يتعلم، والواد يعني بقى يذاكر وذكي ويتيم ربنا أكرمه لغاية لما بقى درجة عالية كده في التعليم. يقوم بعد ما ده كله نسي بقى الأم اللي كانت تعبانة وشقيانة واشتغلت في البيوت عشان يتعلم، بقى يعاملها معاملة الأمة، أو يتكسف إنه يقول دي يا أمي. وفي ناس عملوا كده مع آبائهم لأنه هو بقى منصب كبير وبقى رجل أعمال وبقى ساكن في حي من أحياء القاهرة والأحياء الجديدة، وبعدين أبوه جايله من الريف بقى من الصعيد من الفلاحين، وجايله بهيئته الرثة ووضعه، ومال مين ده؟ ده البواب بتاعنا. البواب بدل ما تقول أبويا وقرة عيني وده اللي تعب علي وده لا، وإن كانش في ضيف وقال الكلام ده يبدأ يعامل برضو الأب بصورة مهينة. فده موجود، وموجودة الصورة اللي هي البنت اللي بتتعلم ووصلت للجامعة وبقت تحط رجل على رجل هي وقاعدة على المكتب وتسقف لأمها زي اللي بيعملوا له في القهوة كده الجلطون، تقول لها أنا عاوزة كوباية شاي يا ماما، أنا عاوزة كوباية قهوة يا مامي، أنا مش عارف وتتعامل الأم معاملة الخادمة أو الجارية أو الأمة. ده موجود في مجتمعاتنا حدث ولا حرج. فإن كانت هذه العلامة أريد بها هذا المعنى المجازي فهي موجودة، وإن أريد بها المعنى الحقيقي فهي قريبة، أن تلد الأمة ربتها. طيب، لأنه كثير قوي من الناس يعني بيجي عند الحتة دي في حديثي بالحديث كله ما شاء الله ده واضح وجميل، بس إيه أن تلد الأمة ربتها؟ هم ده المعنى اللي أنا قلته لك، إن كان على سبيل الحقيقة أو على سبيل المجال. وأن ترى الحفاة العراة العالة، دي صفات لناس غلابة أوي فقرة أوي عايشين في الريف لدرجة الحياة البسيطة إنه بيمشي حافي. أنا شفت الناس دي تعاملت معهم عن قرب، حفاة وعراة يعني حاجة كده والسلام لابسين، وعالة العالة الذين يتكففون الناس، العالة اللي يستنى تبعت له صدقة الفطر وزكاة المال، العالة اللي ممكن يصل به الحد لأنه مثلا يتسول. يبقى أن ترى الحفاة العراة العالة، وإيه اللي عندهم؟ عندهم شوية غنم كده يعني حاجة لا تكاد تذكر، تلاقي الرجل يسلي نفسه بها ويروح كده الصبح يرعاهم عند الغطان أو عقب الحصاد أو في حتة جنينة أو مش عارفة رعاء الشاتي. في رواية الشائي بالجمع، الشاتي اللي هم يعني إذا جمعة تبقى الشائي، يبقى أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاتي أو الشائي. ما لهم دول؟ ألف علامات الساعة يتطاولون في البنيان، إنه الناس دول اللي أنت ما بتلتفتش ليهم، أو لما تشوفه عندك تقول له خد يا فلان الجلابية دي البسها، خد يا فلان الشبشب ده، خد عزك الله النعل ده، لأن أنت شايفه حافي في الحر في البرد، وانت عندك ما شاء الله جبت عزك الله حذاء جديد فبتديله الأديب وكده. حاجات دي شفناها في القرية والناس كلها شافتها. الناس دول في عهد الانفتاح بتاع السبعينات اللي قال عليه السادات، اللي ما اغتناش في عهدي مش هيغتني، طلعت الناس دي ما شاء الله، كان البترول ظهر في بلاد العرب، والبلاد العربية عاوزة تنهض نهضة جديدة، فراحت الناس العراق وراحوا ليبيا، وزي ما راحوا بعد كده السعودية وراحوا الكويت وبنوا الإمارات من الألف للياء، كل ده على يد ناس غلابة قوي. الوصف اللي يليق بيهم حفاة عراة عالة رعاء الشاة، الخير كتير والفلوس كتير واشتغلوا وتعبوا، جم اشتروا أرض بتراب الفلوس في مصر في الأحياء اللي ما كانتش لسه الأحياء الجديدة دي طلعت في الثمانينات، لكن كان في عين شمس وألف مسكن والحتة دي كلها شرق القاهرة، فراحوا اشتروا أرض بخمسين قرش المتر وبنوا أبراج. أنا لما اتخرجت رحت للناس دي عشان أتأجر شقة، فالراجل حاطط رجله على رجله وقول لأبويا ما تلاقيش هنا يا حاج عبد العزيز الكلام ده، لما كان معانا 1500 جايبينه على أساس ندفعه تأمين مقدم إيجار للشقة. لا يا عم، قلت سبحان الله. أنا بقى أتخيل ساعتها أدركت المعنى بتاع أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ومرة واحد شيخ عندنا راح قال زي الجماعة اللي كانوا عندهم شو دلوقتي عندهم أبراج عندنا عالية ومش راضين يسكنون عندهم، بس الصعايدة وقفوا له قدام الجامع، بس ربك سلم فيه يعني ما وعندك أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة الجزيرة العربية من غير ما تخصص حفاة عراه رعاة عالة رعاة شاة، وحط جنب الشاه غنم أو حط البقرة بتاع ده الإبل، والنتيجة أبراج. أبراج يتباهى بها طبعا كتيرة قوي بنشوفها في الواقع لما نروح، وفي بلاد ما نقدرش ننزلها لكن بنشوفها في التلفزيون أو بنشوفها في الصور في المواقع. إيه الأبراج دي؟ ده ولا موجودة حتى في اليابان ولا في الصين ولا مش عارف إيه. وعندك برج الخليفة في الإمارات وعندك برج الساعة في مكة. يبقى أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. وممكن تضيف لهذه العلامة الجماعة برضو اللي كانوا رعاه في أمريكا واغتنوا، وبقت أمريكا برضو من البلاد اللي هي إيه تسمى بلاد الناطحات السحاب. وفاكرين أنتوا حكاية المركز التجاري اللي كان موجود في أمريكا ده واللي ترتبت عليه أحداث الله بها عليه، دي كلها ناطحات سحاب، ودي كله تطاول في البنيان. سميها أبراج، سميها ناطحات سحاب، سميها كما تشاء، لكن المعنى الدقيق اللي قاله النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتطاولون في البنيان. يبقى دي من علامات الساعة. دي من علامات الساعة وموجودة وعادية جدا، ولأنها من الصغرى فالناس تقعد تتفرج كده على الأبراج دي لما يروحوا البلاد دي. ولما كنت أروح أمريكا وكنت أروح أتفرج على البرجين، وبعدين لما تهدم طب إزاي أروح أمريكا وما لفهاش برجين دلوقتي؟ بس ما عادش خلاص، ما عادش بناخد تأشيرات عشان نروح أمريكا. فأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البلد. يبقى دي من علامات الساعة. قوله عليه الصلاة والسلام إن بين يدي الساعة كذابين، طبعا المعنى ده يخصص ويعمم. كذابين الناس اللي هم بيكذبوا كتير، والناس اللي يكذبوا على الله، ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. والكذب النهاردة متفشي في الناس بصورة كما لكان هو الأصل، والصدق أمر طارئ أو عارض أو مستثنى، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديق. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ده المعنى العام لكلمة بين يدي الساعة، إن بين يدي الساعة كذابين. إنما هو في الحقيقة أراد به النبي عليه الصلاة والسلام المعنى الخاص، لأن بقية الحديث يدل على هذا. إن بين يدي الساعة كذابين، منهم صاحب اليمامة وصاحب صنعاء العبسي، ومنهم صاحب حمير، ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة. يعني يبقى هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الأدعياء الكذبة، أدعياء النبوة، واللي على رأسهم في الأول مسيلمة الكذاب وصاحب صنعاء العبسي وصاحب حمير، وكل دول كانوا في الأول. وجات ناس بعد كده على مدى ال 14 قرن تدعي النبوة، فيهم المشهور وفيهم المغمور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: ومنهم الدجال وهو أعظمهم فتنة، يعني ده آخر الأدعياء النبوة الكذابين، واللي ذكروا في حديث آخر قريب من 30، أو قال عليه الصلاة والسلام 30. قال عن الدجال عليه الصلاة والسلام: هو أعظمهم فتنة، وهنعرف عظم فتنة الدجال في حينه إن شاء الله. جاء هذا الحديث أيضا بروايات أخرى، قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30، كل يزعم أنه رسول الله. وفي رواية: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم الأنبياء لا نبي بعدي صلى الله عليه وآله وسلم. من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع، واللكع في اللغة العربية يعني اللئيم، إنسان لئيم مخبر في أمن الدولة، وبعدين بقى إذاعي أو إعلامي كبير ومشهور، ياخد كام؟ بياخد له، بياخد بالملايين، بياخد بالملايين في الوقت اللي فيه شرفاء الناس مش لاقيين الملايين، هو ده بياخد بالملايين. إعلامي؟ اسمه ايه؟ قال هتسمي مين وتسيب مين؟ بس ما تسميش وما ما مش هتعرف تسمي من كترهم، ولا حتى توصفه. هذا نموذج اللي هو الإعلام. قال واللكع ابن لكع اللي اشتغل كده في التمثيل في عالم اللي بيسموه عالم الفن، وقد ايه مثلا ممكن ياخد كم مليون على مسلسل اتعمل في شهر رمضان، وضحوا بنفسيهم وبقى يشتغلوا ايام الكورونا وايام الحظ عشان يسعدوا خلق الله، اللي واخد 10 مليون، واللي واخد 20، واللي واخد 40، واللي واخد 90 مليون مسلسل في رمضان. فما بالك لما بيكون فيلم، ويكون مثلا الممثل ده من النوعيات الايه الشهيره قوي، او اللي خد لفظ ومصطلح الممثل القدير لكع ابن لكع، لما تبحث عن اصله وفصله تعرف كلمه لكع ابن لكع، ويبقى مثلا سفير النوايا الحسنه وحاجات كثيره قوي. ولا واحد فاشل في التعليم لكن كل الحكاية بيعرف يقول نكت، ويعرف يؤدي أدوار ويقلد أصوات، وتلاقيه ممثل كبير قوي، والمسرحيات بتاعته حاجة رهيبة. وياما شفنا في السبعينات ولغاية 2000، وبعدين واحد فاشل برضو في التعليم، دماغه مش في راسه، في رجله، رجله دي من ذهب، ده بقى اللاعب المحترف واللي ممكن النوادي العالمية تدور عليه وتشتريه بالملايين ولا بالمليارات، ويبقى أحظى الناس في الدنيا. ليه؟ ده لعيب الكرة تجيب تمس رجله تلاقيها في الشبكة، ده خطير، ده مش ممكن. وعندنا نماذج في مصر يعني معروفة، كان عندنا الخطيب في السبعينات، وعندنا أبو تريكة في التسعينات، دلوقتي بقى مغضوب عليه عشان بقولك متدين، ودلوقتي محمد صلاح اللي بقولوا عليه مو صلاح دلوقتي، مو صلاح. والناس اللي كانوا يشتروهم على انه لاعب محترف فلوس كتير قوي. لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. من علامات الساعة قوله صلى الله عليه وسلم لمن سأله متى الساعة؟ قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. والأمانات عندنا حاجة عامة، لذلك كل الآيات في القرآن تتكلم عن الأمانة تيجي بالجمع، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وممكن تخصص ويراد بالأمانة الإمرة، الإنسان الموكل بأمر الإمامة العامة ومن هم دونه في مثل هذه الولايات. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال السائل وكيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وسد ولا لم يوسد؟ وسد. لدرجة أنه تلاقي واحد مش أمين ولقبه أمين، مش أمين ولقبه أمين، أمين شرطة وأمين مخازن وأمين مش عارف إيه تاني، والأمانة ما لهاش صلة بيه ولا ليه صلة بيها، بس لقبه كده أمين. وتطلع مع الحكاية دي لغاية لما توصل أمراء ووزراء ورؤساء. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ووسد خونة موالين لليهود وللنصارى يعملون لحساب أعداء الأمة وأعداء الدين، هو ده ضياع الأمان. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. ما عادش الشعوب دي عندهم لها قيمة ولا وزن. النعل اللي هو لابسه في رجله يعني عنده أشرف من هذه الشعوب. وكل الحكاية بدور على حياته الشخصية والمتع، يشتري قصور جوه وبرا، يشتري يخت، يشتري يعمل حاجات يعيش حياته. إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يفتكر ده الأخيرة؟ لا ما بيفتكرش الأخيرة، ده بتاع عايشني النهاردة وموتني بكرة. من علامات الساعة قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى يتقارب الزمان فتكون السنة كالشهر والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة وتكون الساعة كاحتراق السعفة والسعفة هي الخوصة. تقارب الزمان موجود وتعرضنا ليه في حديث قبل هذا، صحيح، وإنه حرمان الحرمان من البركة. هنا النبي عليه الصلاة والسلام فسر تقارب الزمان، لأنه على عكس المعاني اللي ذهب لها بعض العلماء أن تقارب الزمان وسائل المواصلات الحديثة قربت المسافات، لا، قال لهم الزمان ده هيتقارب جدا، هيبقى يعني تمحى منه البركة فتكون السنة كالشهر. بيحصل بتلف السنة، زي عارف لما كان عندنا العيال يسقطوا في المدرسة يقوم الجماعة اللي في البيت يواسوه، يا ابن السنة خوخة، السنة خوخة، يعني خلص بتلف بسرعة وبتخلص بسرعة. فتكون السنة كالشهر والجمعة كاليوم. إيه والله ممكن واحد يخطب الجمعة ويجي بكرة الجمعة، معقول عدى أسبوع على الجمعة اللي فاتت؟ مش معقول، إيه مش ممكن، لكن هي كده. والجمعة كاليوم ويكون اليوم كالساعة، يعني صباحك مساك. وتكون الساعة كاحتراق السعفة، السعفة دي عارفها الفلاح، وكان ليها اسم تاني عندنا أقرب من السعفة. السعفة معروفة في النخ وتسمى الخوصة لما يجي يعمل منها المقطف والحاجات اللي بيعملها بقى اسمها الخوص. فالسعفة دي لما تيجي تولع فيها بعود كبريت كده تاخد لها شوية كده في الوقت. قال لك والساعة كاحتراق السعفة، تقارب الزمان موجود، وفي أكثر من كده جاي في الأيام المتبقية على علامات الساعة. قال عليه الصلاة والسلام: إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشو التجارة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل. هذا الحديث كل ظهر، وفي بعضه ما شرح في علامات أخرى أو في أحاديث أخرى. نأخذ الذي لم يشرح جنب اللي شرح قبل كده. إن بين يدي الساعة، يعني من علامات الساعة والمقدمات التي تدل على اقترابها، تسليم الخاصة. إيه تسليم الخاصة؟ اللي عارف حد بيسلم عليه، مش زي لما كان في المجتمع المسلم أي أخ يسلم على أي أخ، أي مسلم يسلم على أي مسلم، لأنه تعلموا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام حق المسلم على المسلم خمس: إذا سلم عليك فأجبه أو فرد عليه السلام، رد السلام وإجابة الداعي وعيادة المريض وإبرار القسم، تشيع الجنازة، الحقوق اللي ذكرت في حديث خمسة وفي حديث ستة وفي حديث سبعة. والذي يعنيني هنا أنه كان المجتمع المسلم مسألة السلام ده ابن عمر كان يروح السوق عشان يسلم على الناس، سوق في عدد كبير قوي من خلق الله، فطول ما هو ماشي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. ليه هتعمل كده ابن عمر؟ ما هو تعلم من النبي عليه السلام. واحد دخل قال: السلام عليكم العشرة، ورحمة الله العشرون، وبركاته الثلاثون، رواية كمان مختلف فيها: ومغفرة الأربعون. دي يعني هل هي وصلت لدرجة الصحة ولا فيها سندها كلام محتمل؟ خلينا على الثلاثين المتفق عليه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وانت ممكن تقول ويترد عليك بزي كده، يبقى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها وردوها. خلاص، ما دام انت عارف انه اخي مسلم وسمته سمت مسلم واضح عليه، يعني واحد مثلي ملتحي لابس عمامة ثوب زي أزهاري، الكلام ده كله هتقول عليه ايه؟ حتى تروح اوروبا وروح امريكا تعرف انه ده مسلم. حتى في اوروبا وامريكا او في الدول الغربية دكتور تقدر تعرف شكل المسلم من غير المسلم، من الشكل كده من الوش. صح. حتى لو إنما المسلم اللي يمكن ما تعرفوش. ليه؟ لأنه لابس بدلة زيه وحالق دقن وشنب زيه، يعني صورة تبقى الأصل من الأوروبي. فده تقعد تقول ده مسلم ولا مش مسلم، أنت في حل، أنت في حل إنك تسلم عليه. إنما عرفت إنه مسلم يبقى حقه سلم عليه، وحقك يرد عليك السلام بالتحية أو بخير منها: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. لأنه جاء هو طمعان في الثواب، فقال لك: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هتجيب له أنت ثاني وقول له: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إلا دخلت بالرواية اللي هي فيها ومغفرته يبقى بأحسن منه. وما تجيبش ألفاظ من عندك. الشاهد إنه ده الأصل. لا، علامات الساعة تسليم الخاص. عمر عارف مصطفى: السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام. فلان عارف فلان، فلان قريب وفلان صديق ويسلم عليه. طب خليني أنا النهاردة يعني عاوز ما يعني أعمل أفشي السلام، أفشي السلام بينكم: أيها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام، لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى. قال: أفشوا السلام بينكم، صلى الله عليه وسلم. فأنا صدقني هذا الموقف حصل معايا، واحد ما عرفوش لكن أدركت أنه مسلم، وقال: السلام عليكم ورحمة الله، ويبص لي ويجيبني يمين وشمال وفوق وتحت مستغرب، لغاية لما وصلت لقيته مش مستريح جاي وراي يقول: أنت تعرفني؟ حصلت معي نفس الحكاية. انت تعرفني؟ ايوه اخي، يعني انت اخي مسلم، يعني انا بسلم عليك. لا يعني انت تعرفني؟ ده فكرني لما يجيني مثلا تليفون وما انا مش عارف، واقعد ادور عليه واعرف مين اللي رن عليا ده وبيرن عليا ليه ويطلع مين، فده قاعد برضو دي زي ما تقول حاجة عنده ويتكرر هذا المشهد. فلذلك أصبح النهاردة تعرف واحد تسلم عليه بدأت متسليم الخاصة موجودة يعني في الدنيا. بقول لك هو أنت لو فكرت تسلم على أحد ما تعرفوش يقعد حقها معك. ده الآن في طيب. في بعض الأماكن يقولون كثرة السلام بتقل المعرفة، يعني حتى بقوا يزهدوا الناس في السلام. البلاد دلوقتي بيقولوا المثل الجاهلي، هذا مثل جاهلي، واحد رايح يسلم ورجع يسلم يقول لهم كعم كثر السلام يقل المعرفة. صحيح. عندنا في البلد والقيلة والكلام ده. وواحد كان كبير عندنا يحب ينكت، كان في واحد أزهري زميلنا يوم رايح سلام عليكم وراجع سلام عليكم وبعدين سلام عليك عم الحاج، فأخويا واحد عند فلان الفلاني والله يا أخويا ممكن يدخل وراك البيت قال عشان يسلم عليك، والناس تضحك. خدت بالك؟ إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة وفشوى التجارة حتى تكون المرأة حتى تعين المرأة زوجها على التجارة. هذه علامة احنا شفناها في بلادنا. كان كل واحد موظف مسكين غلبان مرتبه ما يكفيش يعمل ايه؟ ياخد له دكان يطلع من الوظيفة بدل ما يقعد في البيت ونائر مع الست ولا فلوس مش مكفية والكلام ده، او الدكان يجيب له قرش ويسلي نفسه بيه بقية اليوم. طب انت في الوظيفة من 8 ل 2 يصعب عليه ان الدكان يقعد مقفول، انزلي بيفتح الدكان كده على الساعة 9 10 ولغاية لما جيلك من الشغل الساعة 2 وبأستلم منك الوردية التانية. وعلى هذا الحال على مستوى القرية والمركز والمدينة والدولة ده كله كان بيحدث، لغاية لما بقت دلوقتي مثلا ايه المولات الكبيرة بقى، طلع السوبر ماركت وبعد السوبر ماركت طلع المول وطلعت الحاجات دي اللي بنقلد فيها الغرب بالضبط تيبيكال، وبرضو المرأة بتعين فيها والراجل حريص انه اللي تقعد على الصرافة دي اسمها هي عندهم دلوقتي كاشير بيقولوا عليها باللي ها الكاشير اللي بتاع اللي هو بتطلع تحاسب انت. ايوه الكاشير الكاشير ايوه كده خليك معايا على الخط. اللي قاعد على الكاشير واللي مش عارف اللي بتتعامل مع الجمهور يعني ايه. المرأة كانت الأول المرأة وزوجها، دلوقتي المرأة النساء لازم هم دول اللي يعني عارضات أزياء وعارضات أنفسهن وكذا وكذا، يعني التجارة لا تخلو من النساء. ففشو التجارة حتى تعين المرأة وزوجها على التجارة شفناها في الأجيال الماضية، ودلوقتي النساء هي بقت الأصل في المواضيع، فده موجود. وقطع الأرحام ذكرناه في حديث سابق، موجود قطع الأرحام وبصورة رهيبة ولا حول ولا قوة إلا بالله، لغاية لما قلنا في أولاد عم يتخانقوا ويروحوا الاس وبعدين الضابط يكتشف إن هم أولاد عم هم ما يعرفوش. شهادة الزور من علامات الساعة، شهادة الزور كانت زمان حاجة كده يعني إيه حاجة باهتة قوي وخفيفة، إنه واحد محامي يتعرف له على واحد ويقول له تعالى أنت هتشهد مكان فلان الفلاني وأنا هدي لك 5 جنيه 10 جنيه، كلام ده في السبعينات والثمانينات. وكان شخص الحكاية كبرت. ها؟ وكان هذا الشخص يفضح، يعني شخص يعني منبوذ. وبعدين بقى الجماعة دول اللي رايحين عاوزين مستنين 10 جنيه دي يقعدوا قدام المحكمة والمحامي ينقي منهم، عاوز شاهد يلاقي راجل، عاوز شاهدة يلاقي امرأة. وبعدين بقى وصلت يعني عاوز اسميها ايه الامور، لانه قهوة قدام المحكمة، القهوة دي مكتوب عليها ايه قهوة شهود الزور، يعني على عينك يا تاجر تعال خد اللي انت عاوزه. وبعدين المحامي رايح لواحد وبقول له انت هتشهد على انك فلان الفلاني وشفت كذا وعملت كذا، قال له هتديني كام؟ قال له 10 جنيه. كلام ده قديم، بيقول هتدخلني جهنم بعشرة جنيه؟ يعني عارف انه شهادة الزور فيها ايه؟ فيها جهنم والعياذ بالله. شهادة الزور دلوقتي في المحاكم بتاعتنا او في محاكم العالم هي الاصل. يوم ما يكون في شهادة حق او قاضي شريف، دي حاجة الواحد عاوز يدور عليها زي اللي بيدور على ابرة في صحراء. فشهادة الزور ما وفقش على قد الشهود ولا على قد المحامين، ده كمان بقت على مستوى القضاء وعلى مستوى وكلاء النيابة، وبقت العملية مسيسة، وبقى القضاء بتاعنا شامخ، بس مع إبداء لبعض الحروف أو أحد الحروف يكفي. حرف الميم نحط مكانه خاء يا دكتور مثلا تمشي؟ مثلا يعني ايه الزور اللي احنا فيه، وايه التسييس، وايه البلاء المستطير، وايه الناس البريئه، وقبل ما ياخد البراءه وبيزغرت له طالع على البيت اعمل له قضيه ثانيه ولفق له قضيه ثالثه، وده اعدام وده مؤبد، ايه الموضوع ده؟ هو ده كله داخل في شهاده. انا وكيل النيابه يا دكتور، وكيل النيابه قال انا عارف ان انت مظلوم بس ما اقدرش اطلعك، لازم لازم لازم لازم اعمل عليك كفاله وتروح تروح الاسم تاني. يعني ناس في برا مصر يعني ايه بسبب الإيذاء اللي بيحدث ده والقضايا المتتابعة سابوا مصر من سنة وعشرين، وتلاقيهم نازلين في القضايا بتاعت الربعة العدوية واللي قبليها واللي بعد. يا عمي الرجل يقعد يسمع الأحكام وهي تترى عليه، دي إعدام ودي مؤبد ودي كذا. طب ما أنا سايب البلد مش أقل من 20 سنة، وأنا مش راضي أسمي ناس بعيانه. صحيح. هو كله شهادة زور. النبي عليه الصلاة والسلام في حديث قل ألا أنبئكم بأكبر الكبائر، قلنا بلى رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس قال ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني رحمة بالنبي عليه الصلاة والسلام وشفقة عليه، وشهادة الزور وكتمان شهادة الحق. انت تعرف انه فلان بريء فلان؟ عارف. طب ما تيجي تشهد يا عمي، الباب اللي يجي لك منه الريح سد واستريح، ولا تكتم الشهادة وما يكتمها فانه آثم قلبه، كأنه ما مرضش عليه ابدا. وكتمان شهادة الحق وظهور الجهل، سبق هذا في احاديث تناولناها من قبل. صحيح. وواضح في الدنيا. يبقى كده هختم بحديث عجيب شويتين وثلاث شويات، لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمتي هذه أمة مرحومة ليس عليها عذاب في الآخرة، عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل. أمتي هذه أمة مرحومة. أنت مستني بعد أمة مرحومة تسمع حاجات كده يعني تتناسب مع الرحمة؟ يوم ليس يقول مرحومة ازاي؟ ليس عليها عذاب في الآخرة، يعني ده في الغالب الأعم، عذابها في الدنيا اللي هم دول علامات الساعة، الفتن خد منها كتير قوي، والزلازل شغالة الله ينور، والقتل حاجة ما بتتحسبش، لو جابوا الحسابات اللي في الدنيا مش هتقدر تحسب القتل اللي في كل حتة في الدنيا. عذابها في الدنيا الفتن والزلازل والقتل، يعني سبحان الله زي ما كنا بنتكلم على تقارب الزمان وعدم البركة، عدت الساعة ولسه يعني برضو كان نفسي يعني أشد حيلي شوية عشان الحمد لله أكمل على الساعة، لكن لسه برضو شوية الحمد لله إلى أن نلتقي إن شاء الله فيه. جزاكم الله خير. نعم. شيخنا الكريم على هذه المحاضرة وبارك الله فيكم، وإن شاء الله نلتقي في لقاء آخر بإذن الله تعالى غدا في نفس الموعد، وإلى أن نلقاكم نقول سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وشكرا شيخنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام.